فتلك الوسيلة إلى رضوان الله سبحانه والفوز بالدرجات في الجنات وصلاح الأحوال في هذه الحياة وبعد الممات. أيها المسلمون، اذكروا دائما رحمة الله بكم إذ أسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وعظموا نعمة القرآن الكريم ونعمة السنة النبوية المبينة والمفسرة لهذا الكتاب العزيز، فقد رفع الله بهما الإنسان إلى أعلى منزلة. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فرفعة الإنسان وقيمته وخيريته وشرفه بعقيدته الإسلامية وأعماله الصالحة التي يكون بها صالحاً ومصلحاً للحياة. والقرآن العظيم والسنة المحمدية أحيا الله بهما القلوب من الموت، وشفى الله بهما الصدور من الأمراض، وبصر بهما من العمى، وأزال بهما أنواع الشرك والضلال والكفر والإلحاد، وطهر بهما العقول والقلوب من الشهوات والشبهات التي تغير الفطر المستقيمة والعقول السليمة رحمة من الله عز وجل بالناس. وبعد أن أخرج الله سبحانه من القلوب الخبث والخبائث ورديء الأخلاق وصفات الدم بالكتاب والسنة، أحل في القلوب الإيمان وشعبه، إذ لا يتمكن الإيمان وشعبه في الإنسان إلا إذا خلى القلب مما يضاد الإيمان. فالإناء لا يكون طاهرًا إلا إذا أزيلت منه النجاسات، ثم توضع فيه الأشياء الظاهرة، والقلب مثل الإناء. وقد علمنا الله ذلك في أول سورة أرسل الله بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأمره أولا بالتحذير من الشرك وإنذار المصرين عليه وبيان قبحه وعظيم عقوباته، ثم أمره بتعظيم الرب تعالى بالتوحيد والثناء، ثم أمره بالطهارة إجمالا وفصلت أحكامها بعد ذلك، وأمره بهجر الأصنام وتركها والبراءة من عابديها. وهذه الآيات كقوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فبدأ بالأمر بالكفر بالطاغوت ليتمكن الإيمان في القلب. وأعظم منة على العبد من ربه أن يهب له قلبًا سليمًا يهديه الله به إلى العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. رواه الترمذي وابن حبان من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وعز المسلم في الإيمان وشعبه قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وذل الإنسان في المعاصي والآثام، قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه تعالى: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أصحاب السنن، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وربنا تبارك وتعالى شرع لنا ما ينفعنا في حياتنا وبعد مماتنا، ونهانا عما يضرنا في حياتنا وبعد مماتنا. والخالق جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. قال الله تعالى: إن الله لغني عن العالمين. ومن دلائل قدرة الله سبحانه وعلمه وحكمته ورحمته وفضله وإحسانه وجوده وكرمه أن شرع للمسلم من العبادات ما يصعد به في درجات الكمال، وما يصعد به في درجات الزكاة والطهارة وكرم الأخلاق، حتى يصل إلى ما قدر له ليسعد في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فبين الرب الرحيم أعمال القلوب بالقرآن والسنة، كالإخلاص واليقين وأركان الإيمان والخوف والرجاء وغيرها. وبين في الكتاب والسنة أعمال الجوارح مثل أركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. وفضل بعض الأعمال على بعض فأعظم ما تقرب به المسلم إلى ربه أعمال القلوب التي أمر الله بها في الكتاب والسنة، وهي أساس أعمال الجوارح. ويتفاضل المسلمون بأعمال القلوب ومعرفة معانيها والاتصاف بها. ولذلك فالصحابة رضي الله عنهم سبقوا الناس في أعمال القلوب وفضلوهم فيها، ثم التابعون لمعرفتهم بتمام معانيها والعمل بحقائقها ولكمال فقههم باللغة وكمال توحيدهم. قال الحسن البصري: ما فضلهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. ومن أعظم أعمال القلوب وأجلها وأعلاها التوكل على الله، التوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله تعالى عبادة بأمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية وغيرها، أي فوضوا إليه أموركم كلها. وقوله سبحانه إن كنتم مؤمنين دل على أن التوكل شرط في الإيمان، ينتفي الإيمان عند انتفاء التوكل. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فجعل التوكل قسيم العبادة. فما معنى التوكل؟ فما معنى التوكل على الله تعالى؟ معناه الاعتماد على الله سبحانه في الأمور كلها في الدنيا والآخرة بصدق تام وإخلاص مبرئ من الشك، وتفويض شؤون العبد كلها إلى الخالق الرحيم القادر على كل شيء، ووثوق بالله العظيم مع شعور القلب بالبراءة من الحول والقوة والرضا بما يقضيه الله له من الأمور. فمن نال هذه المنزلة من التوكل نال أعظم المطالب، وجمع الله له كل المكاسب، وتولى الله تعالى أموره، وصار من عباد الله الصالحين. قال الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. والتوكل حصن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي يحرزهم من مكر أعدائهم. والتوكل هو القوة التي لا تقهر من أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي يواجهون به شدائد الحياة وكربات النوازل فيتغلبون به على كل شدة وكرب. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى عن هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال سبحانه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. وقال سبحانه عن الرسل عموما وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فمن حقق التوكل على الله فهو المفلح المنصور على نفسه والمنصور على أعدائه من الجن والإنس، ومن ضيع التوكل خذل وضل ولم ينفعه شيء. والتوكل من صفات المؤمنين الموحدين. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن التوكل العمل بالأسباب التي شرعها الله ومباشرتها وكذلك العمل بالأسباب التي علمت بالتجارب والأخذ بها مع عدم الركون وعدم الاعتماد عليها، بل يكون الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده. فترك الأسباب ليس من التوكل، والأسباب مخلوقة، إذا شاء الله أبطلها فلا تنفع، وإذا شاء ربنا نفع بها، فالأمر كله لله، فالأمر كله لله تعالى. والشرك الأكبر في التوكل هو أن يفوض أحد أمره إلى مخلوق حي أو ميت ويعتمد عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كاعتماده على شيخ أنه يغفر ذنبه أو ينصره على العدو أو يستجيب له الدعاء أو يتوكل عليه أن يشفع له. فالشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذن الله لكل مسلم ولكل صالح بإذن الله. أو أن يعتمد أحد على مخلوق أن يشفيه أو يهب له الولد ونحو ذلك. والقسم الثاني من الشرك في التوكل شرك دون الشرك الأكبر، وهو أن يعتمد على أحد في أمر من الأمور يقدر عليه، كأن يعتمد عليه أن يوظفه وهو يقدر، فينسى الرب جل وعلا ويرجو المخلوق، فهذا القسم دون الشرك الأكبر وهو محرم. والواجب أن يجعل هذا المخلوق أحد الأسباب التي عملها ويعتمد على الله وحده. قال بعض السلف: ما رجا أحد أحدا لشيء إلا تخلف رجاؤه أحوج ما يكون إليه. وأما الوكالة في أمور تصح فيها النيابة مثل البيع والشراء فهذه جائزة، مع وجوب اعتقاده أن الوكيل لا يحقق المراد إلا بمعونة الله وقدرته، وقد وعد الله تعالى على التوكل عليه أعظم الثواب، فقال عز وجل: إن الله يحب المتوكلين. فمن أحبه الله آتاه من الخيرات وحفظه من الشرور والمكروهات، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ربه كافيه ما أهمه وأغمه وأصلح له أموره في الحياة وبعد الممات، وهذا أعظم الأجر والثواب. ولم يذكر الله هذا الثواب لغير التوكل، وكفى به فضلا. وروى أحمد وابن ماجه والنسائي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عليه وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. رواه عبد بن حميد. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم ما فيه من آيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأشكره على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الهداة إلى الصراط المستقيم. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، وتوكلوا عليه فمن توكل عليه كفاه. عباد الله، خذوا بأسباب التوكل وكملوا مقاماته، واحذروا ما يضاده أو يضاد كماله، فهو عدتكم في هذه الحياة وأمانكم بعد الموت من كل عذاب وهول وكرب. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واطلبوا الرزق الحلال، واطلبوا الرزق الحلال لتقبل عبادتكم ودعاؤكم. اطلبوه بالتوكل على الله، اطلبوه بالتوكل على الله عز وجل. ففي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والمرسلين، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك، وأظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم اظهر دينك الإسلام الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغه ما بلغ الليل والنهار، وأظهره على كل دين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم وشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تيسر أمورهم وأن تشرح صدورهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، واحفظ جنودنا إنك على كل شيء قدير.